إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ ببدء يعني أصحح يعني ما ذكره الأخ، أنا لست إماما، إنما أنا طالب علم وداعية من الدعاء، أرجو أن أكون كذلك ومن محبي هذه الدعوة والداعين إليها، ونرجو أن ندعو إليها كما أمر الله سبحانه وتعالى بإذنه تعالى. وكذلك إلقاء مثل هذه الألقاب، يعني أعلم عندكم حسن ظن وتوقير وكل شيء، ولكن لا بد من ضبط التعبير، لأن نحن أمة العدل في شهاداتنا مع أحبائنا وحتى مع خصومنا، نقول كلمة حق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. تحت العنوان العام هو وصايا نبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا استوصاه بل يوصي أمته أوصاه في أحاديث كثيرة ووصايا عديدة، والحمد لله جامعة مانعة نافعة جامعة لخيره الدنيا والآخرة وجامعة للصلاح والفلاح. قال تعالى في حق هذا النبي مما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كما تعلمون من حديث العباد بن سارية السلمي لما وعظ أصحابه تلك الموعظة البليغة المؤثرة، استزاد الأصحاب من تلك من بعد بليغ وموعظة، أراد منهم أن يوصيهم وصية جامعة وصية نافعة ما شاء الله. كما قال الراوي: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. فكذلك في هذا الحديث الذي يسأل حذيفة بن اليمان، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عديدة من أجل المصلحة العامة. الأسئلة هذه ليست قاصرة عليه، قد يأتيه السائل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن خاصة نفسه، عن مسألة تخصه وتفيده ويقصر نفعها عليه أو تكون قاصرة عليه لحاجته إليها، ويأتيه كما استهل نفسه حذيفة بن اليمان حديثه هذا بقوله: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هكذا الحديث أوله. قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن أفعال الخير، عن أنواع البر، عن الصلاة وغيرها من العبادات، بل من الأعمال الصالحات والمعاملات وما إلى ذلك، والمسائل العقدية وهكذا، يسألونه عن أمور دينهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم حتى عن يعني مسائل تخصهم في بعض الأحيان ليس من ورائها نفع، ممكن يعني ليست يعني ممكن منفعة عامة، ولكن مع ذلك يجيب السائل. يأتي الأعرابي فيسأله ويأتي. رأيتم ذلك الذي سأل: من أنا ومن أبي وأين أبي، إلى غير ذلك. ويأتيه كذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يسأله أحدهم عن وصية كما في حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله الذي يسأل عن أمر لا يريد أن يسأله أحدا غيره، فقال له خصوصا كلمتين جامعتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وكما ثبت من ابن الأحمد من رواية ابن مسعود: أي العمل أفضل. وهكذا لا تغضب، أحاديث كثيرة، وصايا عديدة، يعني يجيب ويوصي، وكذلك يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخاصة في هذه المسائل الشرعية التي تتعدى ليست قاصرة عليها، يعني سبب ولودها لا يجعلها لا يجعل لفظها وحكمها قاصرا عليها، يعني لا يجعل ذلك قاصرا عليها إلا إذا اقترنت بذلك قرائن تدل على التخصيص وتدل على التعيين، واقعة عين لا عموم لها أو خاصة به لا تعم ولا تستغرق غيره مثلا. لذلك المهم، فكان الناس يسألون عنه صلى الله عليه وسلم عن الخير هكذا، من كان يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الفتح يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الناس كذلك أن يعرفوا من يسألون هذا كذلك. حتى لما جاء جبريل كما في حديث عمر وجاء وأسند ركبتيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد الإسلام، مع أن الناس كلهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ولكن لعله فيه لفتة، حتى يعني فيه لفتة ممكن قد يقول البعض وصف الحاضر له، يعني وصف الحاضر ممكن قد لا أشير لا تترتب عليه زيادة علم وكثير أو كبير أو زيادة فائدة ممكن يعتبرونها يعني ليس، لكن كلام من أرسله الله ليس فيه له الحاشة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه له الحاشة، إنما لعل الناس الذين لم يحسنوا فهم ذلك، ولذلك فيه نفسه لما قال يعني كأنه إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي إذا أردتم أن تسألوا فاسألوا هذا الرجل هو الذي ينبغي أن يسأل هكذا، وكل الناس عالة عليه وكذلك ينبغي أن تأخذ عنه الجواب. وهكذا سنرى في ثنايا وأثناء هذا السؤال والجواب الأسئلة والأجوبة، الأسئلة الصحابية الأثرية والأجوبة المحمدية النبوية، سنرى فيها ما فيها من أعلام النبوة وإعلامه وتعليمه وبيانه صلى الله عليه وسلم. فقال فكنت أسأله عن الشر هكذا، يعني خلاف الخير، الأصل الذي يعمل هو الخير والذي يهمل هو الشر، الذي يسأل عنه لذاته ليتعلمه الإنسان ويتعاطاه ويوقعه ويجده ويمتثل وما إلى ذلك هو الخير، لا طلبا وبغية كسب الثواب هكذا ما شاء الله، ونيل الحسنات هكذا والدرجات. أما الشر والعياذ بالله ينبغي على الإنسان أن يجتنبها. قال وكنت أسأله عن الشر، عن ما لما مخافة أن يدركني، لا لذاتي المسألة، إنما أريد فقط أن أعرفها لأتقيها وأتحاشاها وأتفاداها وأجتنبها وأسد الذرائع المفضية إليها هكذا، وأجتنب الطرق كذلك الموصلة إليها مثلا. ولهذا كان يسأله عن الشر وكما قال وهي مثل ما قال أهل العلم الفتنة ووهم عرى الإسلام واستلاء الضلال وخشوع البدعة سبحان الله، يعني حتى يجتنب هذا الشر كله. فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله سبحانه وتعالى ذكر التوحيد وأمر به الناس لعميم نفعه وكبير وكثير أثره وثمره وحاجة الناس إليه وما إلى ذلك من فضائل التوحيد، أعظم شيء أمر الله به الناس التوحيد، كذلك شدد ووكد في التشديد، يعني أكد في التشديد عن النهي عن الشرك، أعظم شيء نهى عنه الشرك، فكان الظلم كان ظلما عظيما، هو الظلم العظيم كما جاء في الآية الكريمة، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلكذلك مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه باتباع السنة، كذلك حذرهم من البدعة، لا بد من اتقاء البدعة، لا بد من الحذر منها، كذلك الإيمان ضده الكفر والعياذ بالله، وهكذا وهكذا ما شاء الله. فلا بد إذن من معرفة ذلك خشية أن لعله يقع الإنسان فيها فتفسد عليه خيره وتشوب وتشوه خيره، كما قال القائل أو الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه، أو ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. ولذلك قال ما بين السبب الذي جعله يسأل عن الشر، إنما ليعرف الخطر فيحذر، ويعرف الشر فيزرعه ويتقيه ويجتنبه. هكذا ما شاء الله. تصوروا مثلا يا إخوان، هو باختصار هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإرباضي الذي عند أصحاب السنن كأبي داود وابن ماجة وأحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعند أخرين، لما أوصاهم تلك الوصية بعد أن قال، يعني طبعا بعد أن ذكر ما ذكر أولا، ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلاف كثيرا. هكذا هذا الاختلاف كما سيحصل كذلك في هذا الحديث، والأسئلة حضر الأطوار، هذا الحوار، السؤال الذي جرى يعني يلقيه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ويتلقى الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعد سار اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم هذا الأمر، حثهم على ذلك وأمرهم وأوجب على هذا سبيل الوقاية، هذا هو سبيل الوقاية والصلاح والفلاح بإذن الله تعالى. إذا أردتم أن تجتنبوا الخلاف وتتقوا شر الخلاف وضرر الاختلاف هذا، فينبغي أن تتمسكوا بالحق، أن تتمسكوا بالكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. مثلا قال يعني في وجه القاف، هذا الوجه الذي ينبغي أن يتمسك الإنسان به ويتعلق الإنسان به هكذا من باب الاعتصام، هكذا هذا العاصمة من قاسمة الفتنة وقاسمة البدعة، وبالمقابل المضاد والوجه النقيض له المخالف له المعادم والمعارض له، قال وإياكم، قال عليكم هذا أمر، هذا يعني بمعنى افعل، عليك به، تحرى هذا الشيء، التمسه، تمسك به إلى غير ذلك. قال والآخر شر، احذره، وإياك من صيغ التحذير والنكير، إياك يعني يحذرك، احذر من أن تقع في البدعة. لما؟ قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المهم قال فقلت، بدأ السؤال، يعني هذا الحديث الحقيقة هو سماه الإخوان في محاضرة يعني في اختيارهم دعاة على أبواب جهنم هكذا، وفيه من يعني فيه من سماه بأسماء عديدة، فيه من شرح كما فعل بعضهم لعل رسالة للفوزان كشرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر، وتجد مثلا الإمام مسلم، لن نجد مثلا الإمام البخاري وهو في صحيحين في صحيحه في موضعين، أحدهما في كتاب المناقب باب علامات النبوة والإسلام، والآخر في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، هكذا كيف الأمر، أي ما هو العمل، ما الذي ينبغي أن يعمل أن يفعله الإنسان، وكيف ينبغي أن تكون حاله عندما لا تكون جماعة. كذلك أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، هكذا سبحان الله العظيم، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفتن، وابن ماجه في كتاب الفتن. يعني تجدون كيف يبوبون وكيف يترجمون وكيف يعلمون. المهم هذا الحديث يتضمن هذه الأشياء الجديرة بالبيان والملائمة للعنوان كذلك. فقال الصحابي الجليل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا يدل على حرص الصحابة على معرفة الخير وعلى صيانته، وعلى صيانته كذلك من الدخائل والدخائن والأكدار والأوضار التي يخشون أن تشوبه وتشوهه، هكذا حتى هذا تمام الاحتراز ما شاء الله. فقال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، وصف له كيف كان الحال، يعني إنا كنا في جاهلية وشر والعياذ بالله. لا شك يقصد الجاهلية هو ما قبل الإسلام كيف كان حالهم، يعني كما يقولون على ما كانوا فيه من يعني من كفر وقتل بعضهم بعضا، يعني والظلم الذي يحصل للكبير يعني القوي يظلم الصغير والضعيف عفوا ولا يستطيع أحد لعله يعني أن يمنعه منه، وتعاطيهم وإتيانهم الفواحش وتعاطيهم للربا، ربا الجاهلية تعرفون كيف كان تفشو فيهم. يومئذ لما يأتي يعني هذا المدين صح الذي عليه دين يأتي إلى الدائن صاحب الدين فلا يستطيع أن يسد، لأنه جاء الأجل اتفق على أجل، فجاء الأجل فليس له مال أن يسد ليسد به ويرد به الدين، فقال إن شئت أجلت ولكن يزيد الفائدة، يعني لأجل معلوم بزيادة معلومة، إلى غير ذلك مما كانوا فيه. وهذا في الحقيقة هذا كما قال في جاهلية وشر، يعني أسبابها لبعد الفترة كما يقولون بين رسالة وبعثة سيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استغرقت سنوات عديدة جدا ومديدة كثيرة، يعني أكثر من 400 سنة صح أنتم شايفين. وقال يعني الآية التي جاء في سورة الصفوين قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، أي نعم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن الفترة كما قلت لكم عديدة لعلها انضفرت وانقطعت هذه الأوصال وهذا يعني فانقطعت هذه الدعوة، فالناس تأثروا بالتقاليد والعقليات التي ورثوها عن أجدادهم والشركيات التي فشت فيهم وما يعني ممكن جدا يصدر عنهم بمحض شهواتهم ومجرد تخميناتهم وتخرصاتهم وما إلى ذلك، فعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار وغير ذلك مما حصل لهم من هذا الشر الذي هم فيه وهذه الجاهلية التي هم فيها. والجاهلية كذلك مأخوذة من الجهل عدم العلم، يعني من حيث المعتقد من حيث الفكر من حيث التصور من حيث كذا في جاهلية جهلاء ونكراء وظلماء، وحتى من أحوالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم يعني من حيث تصرفاتهم ومعاملاتهم كذلك كانوا في شر والعياذ بالله. هذا يجوز للإنسان أن يذكر ما فيه ما كان عليه من الشر ليس من باب الإشادة والتلويه، إن من باب لعله من باب الحذر والتنبيه حتى يعرف الإنسان كيف كان وكيف أصبح. هذا الذي يزيده كرها ويزيده اجتنابا ويزيده ندما كذلك على ما كان فيه. حتى التوبة يعني الإنسان من شروطها الإقلاع، يعني الإقلاع عن الذنب الذي كان متلبسا ومرتكبا ومقترفا له كذلك، وأن يندم عليه وأن يعزم على عدم العودة إليه. وكذلك تعرفون حديث أنس بن مالك 3 من كنا فيه وأن يكره أن يعود إليكم، كهذا الإنسان لما يذكر ذلك يعرف أنه كان في جاهلية وشر، ذلك الذي يجعله يكره له ذلك ويجعله يحذر كل الحذر من أن يعني يمسه شيء من ذلك فضلا عن عدم العودة إليه. وهكذا كما جاء قال كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، كيف كنا وكيف أصبحنا، فأصبحوا في أمن في إيمان وأمن وصلاح ويعني واجتناب الفواحش والتحلي كما يقولون بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة وما إلى ذلك. إذا معناه يذكرون ما هم فيه من أثر النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبوته وما يتبعها كذلك من تشييد كما يقولون مباني الإسلام وهدم قواعد الشرك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمرهم؟ بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالتوحيد وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن الشرك وسائر مساوئ الأخلاق، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قبل ذلك كيف كانت مآكلهم ومشاربهم وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالعلم النافع والعمل الصالح، جاءهم بدعوة النجاة بدعوة الصلاح والفلاح، هكذا قال سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران مثلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، شايفين، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا علمهم، والحمد لله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح كما يقول أهل التفسير، جاءهم بهذا العلم الذي يزكي العقول من الشبهات والضلالات وسائر الأفكار السيئة والمعتقدات الباطلة، فلا يبقى فيها إلا ما كان حقا وهدى. ها، سبحان الله. وكذلك يزكي النفوس من الشهوات، نعم، كما زكى العقول من الشبهات يزكي كذلك النفوس من الشهوات، فيبقى الإنسان على بينة من أمره. فقال: فجاءنا الله بهذا الخير. ها يعني هذا استظهار لهذه النعمة واستشعار كذلك لهذه المنة، وشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، يشكرون يحمدون الله تعالى بأنه لولا يعني هداية الله ما كانوا ليهدوا ولا يهتدوا. وكما جاء في الآية الكريمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا، هكذا. إذن باختصار أقول يعني وقفات وتأملات في هذا الحديث، يعني إشارات، وتجدونه يعني مشروحا والحمد لله في كتب كالصحيحين وغيرهما. المهم، فقال حذيفة بعد، قال: فجاءنا الله بهذا الخير. يحمد الله على هذا الخير، يحمد الله على ما كيف كانوا وكيف أصبحوا. ما شاء الله، هذا الذي أصبحوا فيه. وفي رواية: فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، هكذا، الذي نحن فيه، ما شاء الله، يحمد الله. لكن خشي أن ينقطع، وخشي أن يفقده، يعني يفتقد الإنسان هذا الخير. فقال: فهل من بعد هذا الخير الذي نحن فيه، هكذا صراحة، يعني شر، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال يعني قال: بعد هذا الخير يأتي شر، ولا شك أنه من يعني هذا الشر يشير إلى ذلك الشر الذي وقع مثلا من بعد قتل عثمان بن عفان وما ترتب على ذلك من الفتن والمحن والدحن. ثم قال له كذلك: فهل من بعد ذلك الشر من خير، يشير كذلك، هل يعني بعدما يأتي ذلك الشر فهل يعقب ويلي ذلك الشر خير؟ قال: نعم. يعني بمعنى يأتي بعد هذا الشر خير، ولحتى لا يقنط الإنسان ولا ييأس الإنسان ولا يقول بأنه خلاص انقطع وزال، هكذا صراحة الخير الذي كنت فيه ذهب، ذلك الخير الذي كنت فيه فلن يأتي بعد ذلك أبدا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على أنه بعد يعني الكرب يأتي الفرج، وبعد الصبر يأتي النصر، كما علم ذلك عبد الله ابن عباس، تذكرون حديث: يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بها. هكذا إذن علمهم شيئا بأنه سيأتي بعده كذلك. قال: فقلت، أي ذكرت، سألت، انظروا أسئلته دقيقة، ما شاء الله، دقيقة وصريحة، حقا حسن السؤال كما يقولون نصف الجواب، ولا لا؟ وحسن المسؤول عين الصواب، مش غير نصف الجواب. مثلا هذه ليست قاعدة أقول ذكرتها فقط اجتهاد، ولكن أكيد يعني مستمدة من المهم. لا، كما يقول يعني أنت لما تسأل سؤالا وجيها تجعل الإنسان كذلك يعطيك الجواب، وإذا اجتمع يعني الحسنيات الحسنة الأولى وهي أنك دقة في السؤال والوجاهة فيه وعموم يعني الموضوع لعمومه، يعني كونه يستغرق وينطبق ويشمل ويشتمل على أمور كثيرة وكبير وكثير فوائده وكما يقوى منافعه مثلا. فإذا هو يسأل الرسول، لأنه بدأ الحديث بقول كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فهل من بعد هذا، قال فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يأتي بعده خير، غير أن هذا الخير الأول وبعد ما جاء الشر، العودة إلى الخير الأول لا تكن على الوجه الذي كانت عليه أصالة وابتداء وأولا كذلك، إنما العودة لا تكون كذلك، يعني ممكن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام وفيه دخن وفيه دخن. سأله، انظروا في الدقة، كذلك هذا هو الأصل وهذا مذهب السلف في مسائل العلم مسائل الشرع. يعني إذا كان العالم يعني موجودا ويوجه، لا يستقلون برأي ولا يكتفون باجتهاد ولا يستغنون كذلك بفهم، إنما يلقون ويبدون ذلك ويطرحون كذلك ويذكرون ذلك، يعني أولا مستفسرين مستوضحين هكذا، مسترشدين مستجوبين مثلا، وإلا أبدوا إجاباتهم إما أن يكون فيه إقرار ويليه استبشار، وإما أن يكون فيه إنكار ويليه اعتبار، يعني يتركون ذلك ويعتبرون مثلا هكذا ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يسأل الصحابة ويجيبونه، قد تكون إجابتهم قاصرة يتممها، وقد تكون خاطئة يصوبها، وقد كحديث الغي، وتارة يعني يقولون الله ورسوله أعلم كذلك فيفعل. هكذا كانوا يغتنمون هذه الفرصة، هم خير جيل وخير قدوة لنا، نتعلم منهم ونأتسي بهم ونقتفي أثرهم ونسلك مسلكهم رضوان الله تعالى عليهم. فقال وفيه دخن، قال كما قال، يعني هذا الدخن ما هو؟ يعني الشيء الذي يكون كما يقول حتى من الدخان، يعني ما يعني حتى كلمة، يعني هذه الأقدار التي تشوب الشيء فتذهب صفاءه، وهذه ممكن يعني الدخائن التي تشوب الشيء فتذهب نقاءه، فلا يبقى على نقائه الأصلي وصفائه الأولي الأصلي الطبيعي، إنما في هذا الشيء. فقال أهل العلم والحقد والدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب كما يقولون. إذن يشير أن الخير الذي يجيء بعد الشر الذي يكون، يعني الذي كان أولا، لا يجيء خالصا بل فيه كدر. سبحان الله العظيم. لكن قال وما دخنه، ها هو السؤال كذا، قال وما دخنه، نعم، قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني أناس لا يسلكون طريقتي ولا يسيرون على هدي ولا يتمسكون يعني بسنتي، بل تجد فيهم السنن وتجد فيهم البدع وتعرف منهم أشياء وتنكر عليهم أشياء وهكذا. بمعنى ما شاء الله ينبغي أن يعلم بأنه مع وجود ذلك الشر أو وجود ذلك الدخن الذي يعتري ويكتنف ويشوب ذلك الخير، لا لم يفقده ولم يسلبه كما يقولون، لم يسلبه أيضا يعني وصف الخير. فالخير غالب، بدليل أنه حتى العصاة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من وقع في معصية ووقع في كبيرة فلا نقول له كما يقول الخوارج يكفرونه، يا هذا الذي يصر على الكبيرة كافر، أو غير ذلك من المناهج الفاسدة والمذاهب المنحرفة التي صرفت وانحرفت وحرفت الناس وأخرجتهم عن دائرة الحق، بل حتى هذه الأشياء التي تقع فيهم تدل على ماذا؟ على خطأ منهم وضلال ونقص إيمان وما إلى ذلك، بمعنى يحصل هذا الدخل. فينبغي على الإنسان أن يكون على بصيرة، يعني ينبغي يعرف الحق على ما هو عليه، ويكون له ميزان الشرع، وتكون له مصفات شرعية ومرآة شرعية الذي تعرفه، ليس بمحض العقل وبمجرد التفكير هكذا أو بمحض التخمين والتخرس أو مجرد العقل، لا، بالبيان. نعرف السنة واضحة، خلاف السنة البدعة، نعرف التوحيد ونعرف الشركة ومظاهرة، نعرف الخير ونعرف وجوه يعني وخصالة وأنواعه، ونعرف الشر وكذلك وفروعه ومظاهره وخصاله. فالإنسان يعني تعرف المعروف وتنكر المنكر، لا بد أن يعرف الإنسان هذا. لو ما تعرف ممكن ما نقول إنسان يكون إمعه، يكون مع الناس أو يكون مقلدا، لا، إنما يكون يمشي على هدى، على بصيرة، يمشي على هدى وعلى بصيرة وعلى علم ودراية. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا إذن. ثم بعد ذلك أقول باختصار، لأنه بقي لنا لعله ربع ساعة ولا 20 دقيقة، أقول قال: فهل بعد هذا ذلك الخير من شر؟ بعد الشر الذي كان كما يقول بعد مقتل عثمان جاء الخير، وهو خلافة كما يقول العلماء خلافة عمر بن عبد العزيز، تعرفون ما حصل فيها من الخير والعدل وما إلى ذلك، لكن مع ذلك كان تشوبها بعض الشوائب هكذا في وقته، لكن فترته فترة خيرة، فترة مباركة، فهي سميت بفترة الخير. ما شاء الله، عاد بهم إلى عهد يذكرهم بعهد الخلفاء الراشدين، حتى اصطلح بعض العلماء خامس الخلفاء الراشدين مثلا. أقول يعني نظرا ل يعني العدل الذي كانت موسومة فترته به هكذا، لكن بعد ذلك، بعد ذلك العهد وبعد ذلك العصر وبعد تلك الفترة جاءت فترة أشد منها. هذه فترة فيها دخل تعرف منها، يعني تعرف منهم وتنكر، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، ولكن فيه ما شاء الله يعني بعض السنن وفي المتمسكين بذلك، وإن كان ظاهرة وشائعة ممكن هذه البدع مثل كما يقولون، لكن اللي بعدها أشد، واللي بعدها أخطر، واللي بعدها أكبر. فقال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. يعني لا يزال يسأل، دقة دقة في السؤال، جاء خير وبعدين جاء شر، وبعد ذلك جاء خير ولكن لم يأتي خيرا خالصا، يعني إنما أتى مشوبا يعتري هذا الدخل الذي فيه الذي اعتراه. فهل بعد ذلك وسماه زمان خير وأطلق عليه وصف الخير واسم الخير؟ قال: نعم وفيه، أي بمعنى فهل من بعدي، فقال قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل، يعني ليس خيرا كله هكذا، يعني ليس كله خيرا خالصا، إنما يعتريه ما يعتريه. فتنبه إلى ذلك واحذر كذلك هذه الأمور التي ينبغي أن تنكرها، ولا تعرف إلا معروفا ولا تنكر إلا منكرا، أي تنكر تلك المنكرات فتجتنبها، وتحذر تلك البدع والمحدثات فتتقيها وما إلى ذلك، وتتمسك بالمعروف وتتمسك بالخير وتتمسك بالسنة وهكذا. لكن بعد ذلك يا إخوان أشد من ذلك سيقع. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. هكذا قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ها هو الشر والعياذ بالله، يعني هذا شر يقع ويغلب عليه، يعني ممكن يأتي أناس هؤلاء كما يقولون دعاة على أبواب جهنم، أطلق عليهم ذلك يعني كونهم دعاة على أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه، يعني كما يقولون حالهم إلى أين يؤول وإلى أين يفضي هذا الأمر، يعني وين مآل هذه الحال، وين منتهى ومصاف هذا المطاف وإلى أين يفضي بكل يعني هؤلاء، وماذا يريد وأين يلقي ويطرح، وماذا يأتي كذلك ويكسب يعني هذا هؤلاء الدعاة لمن استجاب إليهم وتأثر بهم وصدقهم واتبعهم. فهؤلاء يؤولون به ويفضون به إلى جهنم، دعاة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، فسموا كما قال يعني قال أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليهم حالهم، كما يقال كما يعني لمن يؤمر بفعل المحرم وقف على شفير جهنم والعياذ بالله. إذن دعاة على أبواب جهنم، كما جاء في حديث آخر ممكن تذكرون حديث الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تعرفون يعني كما في رواية ابن مسعود التي ذكر كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني عودا هكذا ونكت وخط خطا يمينا وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا أخرى عن شماله ويمينه وشماله، وأشار قال على كل سبيل، أي على رأس كل سبيل، على كل سبيل شيطان يدعو إلى حزبه. هذا الشيطان يعني إلى أين يدعو؟ الشيطان يدعو إلى النار والعياذ بالله. الله هو الذي يدعو إلى الجنة والمغفرة سبحانه وتعالى، بينما الشيطان يدعوكم لتكونوا من أصحاب النار، وأولياء الشيطان كذلك يفعلون، كذلك يفعلون. قال الإنسان يندم يوم القيامة لما لم يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية الكريمة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن فهاق قال دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء يدعون إلى جهنم، غير أن هؤلاء الدعاة يعني لا يقولون نحن ندعو إلى جهنم، يعني هؤلاء لا شك لما يدعون يعني يدعون ما يدعون صراحة هكذا إلى جهنم، إنما يزعمون أنهم يدعون إلى الجنة، ولكن بما يدعون والعياذ بالله بالبدع والضلالات والمحدثات وغير ذلك من المخالفات. حتى هذه المذاهب الحادثة والمذاهب المنحرفة المحدثة التي نشأت بعد عصر النبوة وبعد عهد الخلفاء مثلا، فتجد هؤلاء كذلك يزعمون أنهم على هدى، سبحان الله. حتى القاديانية هذه الطائفة الكافرة يزعمون أنهم يستمدون ويستدلون ويعملون ويرجعون ويقولون بنصوص الكتاب والسنة في تأصيلاتهم، وحتى الطوائف الأخرى والعياذ بالله. فليحذر الإنسان خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه. المهم قال النووي قال يعني دعاة على أبواب جهنم، قال النووي قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة وضلالة، مثلا كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة، وفي حديث حذيفة هذا يعني أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغيرها ذلك فتجب طاعته في غير معصية، وفيه معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا سبحان الله العظيم التي أشار إليها في ذلك. وكذلك قال ابن حجر يعني هؤلاء لما ذكر قال دعاة على أبواب جهنم يعني كما سيبين ذلك، قال لهم من أجابهم إليها قذفوه فيها، بمعنى يا عباد الله احذروا، هؤلاء الدعاة ينبغي أن لا يغروكم بخطابهم، صح؟ أو قال كما سيأتي بيانه لما قال لما ذكر أراد منه أن يصفه لهم وصفا دقيقا ويبين لهم بيانا صريحا حتى يحذرهم وحتى لا يغتر بهم وحتى لا يتأثر أو يتضرر بهم. المهم بين بأن هؤلاء هم في الحقيقة كل من اتبعهم سيدلونه ويودونه ويؤدونه ويلقونه ويطرحونه في جهنم والعياذ بالله. فمن يرضى لنفسه دخول جهنم؟ لا أحد. إذن احذروا هؤلاء الدعاة، فقد وصفهم وقد سماهم دعاة على أبواب جهنم. لما؟ لمآلهم. العلماء في مسائل الأحكام كذلك يعني يعتبرون المآلات، المآلات عند اعتبار وتأثير في الحالات، ويقولون الحكم على الحال باعتبار المآل. إذا كان شيء يؤدي إليه لا محالة ويفضي إليه، يعني يكون حكمه كذلك، كما أن الأمور بمقاصدها ولا لا. المهم كذلك هؤلاء دعاة، جمع داع إلى غير حق وبغير حق، إلى غير الحق يدعو. الداعية في الحقيقة يدعو إلى أين؟ إلى الحق. فماذا بعد الحق؟ إلا الضلال. الداعية إلى الله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هؤلاء يدعون إلى جهنم والعياذ بالله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة إلى الله تكون بأمره وعلى مراده وبإذنه، كما قال في حق نبيه: وداعيا إلى الله بإذنه. هكذا إذن هؤلاء الرسل دعاة إلى الله، خلفاء الرسل دعاة إلى الله، ومن سار على هديهم كذلك. فهؤلاء طوبى لهم، طوبى لهم، أي الدعاة إلى الله. أما هؤلاء الدعاة إلى غير الله، فهؤلاء دعاة إلى جهنم والعياذ بالله. أولا بين لك حالهم بأن هؤلاء لا يغرنك أحد منهم، فلا تغترن بهم، فإنه سيحذرك من عاقبة أمر ذلك ومآل ذلك، أنه من أجابهم إليها قذفوه في النار. لما صح؟ ولهذا رأيتم الناس يجتنبون أهل السنة والجماعة، لماذا يحذرون من مجالسة أهل البدع؟ خشية أن يتأثر الإنسان، لأن الشبهات خطافة وقلوب الناس ضعيفة، ولا لا؟ فخشية أن تغتر بهم احذر، فإن البدعة تؤول بصاحبها إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام كما روى جابر بن عبد الله، كما في صحيح مسلم، كما بين في خطبة الحاجة، يعني مما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم وخير الهدي، هكذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذه المحدثات ما هي؟ ما هي هذه البدع؟ يعني الشيء المحدث على لغة، أقول على غير مثال سابق، ما هو أصله؟ ما هو دليله على أنه من الحق ومن الدين؟ ما عنده أصل، أحدث. ولذلك البدعة كذلك معناها في الشرع هي الطريقة المخترعة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية، والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا. المهم حذر، قال: دعاة على أبواب جهنم. وما أكثر الدعاة على أبواب جهنم، ولو نقف وقفا، ولو يدعون بالإسلام ويغتر بهم الكثير من بني الإسلام، يعني وخاصة مع وجود القنوات وتعدد الخطابات وما إلى ذلك، وبعضهم يسلك مسلك زعم يساير ويوافق ويماشي أهواء الناس وشهوة الناس، فيسهلون ويميعون الدين هذا صراحة، حتى يذهب بهم مذهبا بعيدا بعيدا كل البعد والعياذ بالله، لأنه لم ينضبط ابتداء ودواما، فكانت عاقبته خسرانا انتهاءا والعياذ بالله. لذلك هؤلاء ينبغي أن يعلم أي دعوة منتهاها ومآل صاحبها النار والعياذ بالله، وأي دعوة مجانبة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي داعية نصب نفسه وانبرى وجع وتولى، ويعني كما يقولون هذا الأمر على غير هدى وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير دعوته وإلى غير سنته وإلى غير شريعته، فكذلك هو. ولو ادعى أنه كذلك بيانا هكذا وادعاء وخطابا هكذا وتظاهرا، لا بد من علامات تؤيد تدل على ذلك، لا بد من أمارات تزكي وتعظ وتؤيد ذلك كذلك، كما قال سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لا بد أن تكون يا عبد الله أنت تفعل هذا. وكل داعية اليوم للأسف الشديد ممكن جدا نلقى من يقول أو نجد من يقول، وخاصة في هذه الفترة، فترة التحزب والتعدد وما أدري كيف، وكل الناس ينوعون وينمقون ويلفقون ويزينون الخطاب، وتعرف الناس يتأثرون بالخطاب. المنافقون كانوا يعني في كلامهم وفصاحتهم وبلاغتهم كما سيأتي بيان ذلك، يعني كانوا أن يقولوا تسمع لقوله صبح تسمع لقوله. ولهذا علم أن يحذر الإنسان ويعرف الميزان اللي يوزن به، يعني أي دعوة تكون على غير السنة لا شك السنة هي سفينة النجاة، كما قال مالك سفينة نوح من ركبها نجا، الذي يركب في السفينة نجا والذي تخلف خارق، هكذا يعني السنة. ولهذا مالك أذكر هذه وأنتقل إلى نقطة أخرى، قال مالك رحمة الله عليه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. يعني سبحان الله هذا الداعية ولو يستحسن البدعة رو خطير خطير وجدير بالتحذير يا إخوان، قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ليش؟ لأنه لو كان هذا الرجل داعية إلى الخير وداعية إلى حق لالتزم وانسجم وامتثل واستقام على دعوة الله تعالى والدعوة إلى الله بما شرع الله وبما أمر الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أكمل هذا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المهم باختصار، فلذلك فليحذر أي إنسان بأن يعني يوم القيامة لما يندم ما ينفع الندم، هذا الإنسان لما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ما ينفعه الندم، يعتذر ما يقبل منه العذر، يلقي اللومة على خليله ومن كان سببا في ضلاله وانحرافه، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. خلاص البيان ها هو بيان الله سبحانه وتعالى وتحذير بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال احذروا بمعنى تحذير، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن قال فقال له حذيفة، الوقت سامحوني، فقال له حذيفة فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفهم لنا هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم والذين كل من أجابهم قذفوه وألقوا به في النار والعياذ بالله، يخونونه ويكذبون عليه ويغرونه ويضرونه. ما قالوا هذه دعوتنا هكذا، قالوا يا دعوة تمشي على الحق ودعوة على كذا، ولكن في الحقيقة ليست كذلك، غروه بالبيان والتلفيق والتنميق والتزيين وما إلى ذلك، والإنسان ضعيف مسكين يتأثر بشهوته، يا ليته جعل شهوته وجعل هواه وجعل أعصابه وجعل عواطفه وجعل كل نفسه مشاءة منقادة ممتثلة تابعة وقافة، مشاء مع النصوص وقافة عند الحدود والعهود لا تتجاوز، يا ليته، ولكن للأسف الشديد. ولهذا قال صفهم لنا، أي أرجو منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تصفهم لنا حتى نحذرهم حتى نعرفهم بصفاتهم، هكذا من خطابهم وأسلوبهم وبيانهم وهيئاتهم ومنهاجهم وما هم عليه مثلا. قال انظروا ماذا قال، قال صفهم لنا يا رسول. قال نعم، النبي يستجيب عليه الصلاة والسلام ويجيب، أنت طلبت هذا فهو لك، كما ذكرت الآية الكريمة حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال نعم، قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هؤلاء في الحقيقة قوم من بني جلدتنا قال ابن حجر يعني أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إلى أنهم من العرب كما قال الداودي مثلا، أي من بني آدم. وقال القابسي مثلا معناه أنهم في الظاهر هكذا، قال إنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون، وفي الباطن مخالفون. إذن قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هكذا سبحان الله، بمعنى يا عبد الله والمنافقون كانوا يتكلمون بألسنة العرب، الله سبحانه وتعالى بينهم للرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف صفاتهم، بل يعرفهم بأسمائهم، حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان، ها نعم. إذن فالله سبحانه قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى غير الآية وإن يقولوا تسمع لقولهم، وزيد وإن من البيان كما قال عليه الصلاة والسلام لسحرة. إذا يحذر الإنسان من يعني تزيين الكلام، العبرة بفحواه ومقتضاه وأثره، نعم، وحقيقته، وكما يقولون ومآل وثمرته هكذا وعاقبة هذا الكلام. ما الذي يعني، هل هذا الكلام حق؟ ما الأدلة على أنه حق؟ ما هي يعني، هل متوفرة فيه أمارات الكلمة، كلمة الحق؟ يعني لا شك نعرفها بأصلها وفصلها ومصدرها وماهيتها وحقيقتها وحرفها وأثرها وعاقبتها وثمرتها سبحان الله. لأن كلمة الحق معالها خير، وكلمة الباطل معالها شر والعياذ بالله. فهكذا إذن قال هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، والذي يزيد من خطورتهم والذي يزيد كذلك من شرهم أنهم في أوساط الناس يتكلمون بلسانهم، ولعلهم يتكلمون أحسن منهم اللغة العربية، وأفصح منهم لسانا، وأصرح منهم بيانا، وما إلى ذلك. قد يغتر بهم العوام كما هي القنوات اليوم، حتى رأينا بعض المسلمين الذين يشاهدون، والحق ينبغي أن تمنعوا أنفسكم وأهليكم وزويكم مشاهدة كل القنوات، بل يا ليتكم استطعتم اجتنابها فافعلوا، اجتنابها فافعلوا، ها من باب درء وسد ذريع. رأيتم كيف القنوات الرافضة التي يعني هذه اجتاحت وغزت الكثير من البيوت، بل الكثير من العقول، بل الكثير من القلوب. أمس الرجل يمسي سنيا فيصبح رافضيا والعياذ بالله، يحذروا. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولا يغرنكم كلامهم باللغة العربية أو كلام الدعاة الآخرين، العبرة أن تكون كلماتهم أثرية سلفية، أن تكون كلماتهم يعني نبوية قرآنية، أن تكون سيرتهم ومسيرتهم كذلك شرعية، هذا هو الأصل، بمعنى ميزان الشرع. يرحم الله الشيخ الألباني قال لف كلمة يعني جديرة بذكر الآن في وقت لي الآن، رقم شفت الناس كلهم يقولوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال احنا باش يبتليهم الله يختبرهم، يعني لأنه مش كل من يدعي يكون كذلك كما جاء في الآية الكريمة كما في سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فيبتليك، أو كان الآية الأخرى اللي فيها كما قال حسن البصري عنها، قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل الناس يزعمون، لكن بيننا وبينهم فهم الكتاب على مراده سبحانه وتعالى، وفهم السنة على مراده صلى الله عليه وسلم. كيف نتبع السلف الصالح؟ هذا هو الميزان، هذا هو البرهان، وهذا هو الامتحان. إما أن يكرم المرء المتبع أو يهان المبتدع والعياذ بالله. لهذا عباد الله باختصار، فقال فقلت صفهم لنا يا رسول الله، قال قم نعم قوم ببني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، أي إذا عشت أنا وأدركني ذلك الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم بعدي في الصيارة ولا لا؟ قال: فما ترى، يعني فبما توصيني إن أدركتهم. قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أقول هذا باختصار: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني بمعنى تلتزم بها بجماعة المسلمين وتلزم كذلك إمامهم، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأدخلت السجن. نعم، وأدخلت السجن، مش من أجل دخولك السجن ثور وتصور وتدمر وتكفر وما أدري كيف تفعل عجب هذا لنفسك. لا، شوفوا منهج هؤلاء وين آل بهم في ديارهم، حتى ولو الكفار يؤيدون هذه الأفكار، حتى ولو الكفار يغذون هذه التيارات هكذا والاتجاهات والمذاهب والعياذ بالله. لا يا أخي، هذه مصلحة خاصة، حقا ظلمت، ولكن اصبر اصبر، ما تضحيش بدينك من أجل دنياك، وما تضحيش بالمصلحة العامة من أجل إيش؟ المصلحة الخاصة. وإنها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول لك هو يعلمنا الذل والعياذ بالله، حاشاه، يعلمنا الجبن، حاشاه، يعلم لك القوة، شكون اللي يقدر يصبر، شكون اللي يتحكم في الأعصاب بتاعه، نفسه تأمر بشي وتحسه على شي وتصور فيه ويقول لا لا. سيدنا يوسف تذكرون قوله كما قال سبحانه: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، كذلك هذا الشيء أحب إليك مما تأمرك وتسول لك وتحسك وتحرضك نفسك يا عبد الله. هاو قال له: وإن أخذ مالك، يعني صراحة هكذا ولا لا، وضرب ظهرك. سبحان الله العظيم. بل وفي رواية يعني كما عند الطبرين: فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك. سبحان الله العظيم. اصبر، راك تؤتى أجرك على قدر صبرك، راك ما دام تتحكم وتحتسب وما شاء الله تصبر، راك لك الأجر مضاعف، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: فاصبروا حتى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني. اصبروا فاصبروا حتى تلقوا على الحوض وأنتم من الصابرين. هذا هو، ما تكونوش من المستعجلين، ما تكونوش من الصائرين المثورين، ما تكونوش من هؤلاء المحرفين عياذا بالله. والريد باللي أنك كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اصبر يا عبد الله. لهذا قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلذلك أمره بذلك عليه الصلاة والسلام. وإن كان كما قال الإمام الطبري اختلف في هذا الأمر في الجماعة، فقال قوم، يعني طبعا هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم، ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من يسأله لما قتل عثمان قال: عليك بالجماعة فإن الله لم يكن يجمع أمة محمد على ضلاله. وقال جماعة: المراد بالجماعة هم الصحابة دون غيرهم. وطبعا كما بين الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم كما عن ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق، ولا لا، ولو كنت وحدك. المهم باختصار أن يلزم جماعة المسلمين، ما هو جماعة من الجماعات، حذروا، كان بعض اليوم جماعات بالذات ويزعمون يقول صحوة، تعدد الجماعة صحوة، لا لا لا، غفوة، ما هو فرقة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الخلاف شر يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في المجالس كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، ولا لا، كانوا إذا نزلوا واديا، ولا لا، إني ما لي أراكم عزين، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. ولذلك عباد الله، فيلزم جماعة المسلمين، فإن لم تكن وصح، لا جماعة إلا بإمام، ولا لا، لابد يكون إمام تكون جماعة ما شاء الله، ولا إمام إلا بسمع وطاعة كما يقول أهل العلم. لهذا قال، يعني قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، بل وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، ما فيش إمام، لم يجتمع على إمام في جماعات وفترة، ما فيش، وكل حزب ما لديهم فرحون، وكل جماعة كيف تدعي، ماذا تفعل؟ خشية تمشي الهوى، الهوى راك مش تشوف الاخر يعني نتيجته. العاطفه نسيت السواد الاكثريه لا كذا كذا كيف لا. الحق قادر جماعه تكون كثيره عددا ولكنها اضل الجماعات وصراحه واخطر الجماعات. كيف وش هو الميزان؟ ما هو المعيار؟ ما تعرفش انت بعقلك، ما تعرفش انت بمفردك، ما تعرفش انت بنظرك. اذا من النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يقع في الشر، ومدام قال وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني، كذلك نهاه عن شر الفرقة والعياذ بالله. قال اعتزل، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إيمان قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اجتنبها كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. كناية عن الحق، التمسك بالحق، كما جاء في حديث العرباض فإنه من يعش منكم بعد سر اختلاف كثيرة فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد ما شاء الله. يعني هكذا قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا الإنسان هذا حديث بالحق كما قال، إذا أن تتمسك بما يصبرك هكذا وتقوى به وتقوي به بالحق عزيمتك على اعتزالهم ولو بما لا يكاد يصح أن يكون متمسكا صح أصل الشجرة وحتى يدركك الموت، وهو كناية عن شدة المشقة هكذا عن شدة المشقة. وكما قال وفي رواية فلا أن تموت وأنت عاض على جذل، يعني كما يقول هذاك العود الذي ينتصب للإبل مش تحتك منه تحتك به عفوا، هذاك العود الذي يعني ينتصب هكذا من أجل تحتك به الإبل يعفوس حف الصحراء وكلش هكذا. المهم لو تتمسك بهذاك راهو شوية يعني هكذاك خير من اللي تروح تميل ولا تصير مع جماعة مع الأخر تندم على ما أصابك وتندم على ما آل إليه أمرك، ولكن ولا تحين مندم. قال فلا أن تموت وأنت عاض على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. ويؤيده قوله عض عليها بالنواجذ، ويؤيد الحديث الأول قال فإن مت وأنت عاض على جدل خير لك من أن تتبع أحدا. هذه بعض الوقفات وبعض التأملات في حديث حذيفة بن اليمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا، ونسأله أن يرزقنا اتباعه، ونسأله أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. والمعذرة على الإسراع، مش الاختصار اليوم إسراع، لكن إن شاء الله من غير إخلال. بارك الله فيكم.